يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. شهد فسر بعض السلف ماذا بين، وبعض بقضى وأمر ووصى، حينئذ نقول أو أعلم، حينئذ نقول هذه أو ألزم، في إلزام، حينئذ نفسر شهد بهذه المعاني كلها. ولذلك جل شروط لا إله إلا الله التي عبرنا عنها بالأركان مأخوذة من شهد. هل يتصور أنه يشهد دون علم؟ الجواب لا. هذا أهم ركن دخل في هذه المسألة، لأنه إذا قلت علم ولن يتحقق التوحيد إلا بعلم، حينئذ كيف يتصور موحد يجهل لا إله إلا الله؟ صحيح. فمن هنا تبطل المسألة التي يعاني لها بعض المسلم وقع في الشرك وهو مسلم. حينئذ نأتي بالسؤال الكبير، أنت تقرر أن العلم شرط أو ركن على التعبيرين، إذن هو داخل في مفهوم التوحيد. هل يتصور أن يتحقق التوحيد دون علم؟ لأنك جعلته ركنا، إذا لا يتصور أن يتحقق التوحيد إلا بركنه وهو العلم. وإن جعلته شرطا لا يتصور كذلك أن يوجد التوحيد الماهية دون تحقق شرطه. إذن على القولين لا يتصور أن يوجد التوحيد دون علم. ونقيض العلم الجهل، إذن الجهل والتوحيد لا يجتمعان. يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان إلا عند المرجئة أو الجهمية، أما عند أهل السنة المسلمين لا يجتمعان. موحد جاهل لا وجود له. إذا عرفت أن من شرط لا إله إلا الله وأنها ركن العلم، أنا لا أدري ماذا يقولون في هذا الموضع، لم أسمع له، لكن ما أدري كيف يقررون هذه المسألة في هذا المحل. هل يقول لا إله لا تصح إلا بعلم؟ ثم إذا قلت بأنه لا تصح إلا بعلم لابد من الاستثناء، إلا إذا كان جاهلا صار ماذا؟ صار تناقض، لا يمكن الجمع بينهما البتة. فإذا فهمت أصل التوحيد عرفت بطلان المسألة من أصلها.